السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا لم ترد الأسئلة القصيرة للآن، بارك الله فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق من الأسئلة: هل يلزم لسجود التلاوة وضوء أم لا؟ هل يلزم لسجود التلاوة وضوء أم لا؟ قل ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة يستلزم طهارة من الحدث الأصغر فضلا عن الحدث الأكبر، وبنوا رأيهم على القياس، فقالوا إن السجود شأن الصلاة، وكما أن الصلاة تستلزم وضوءا فسجود التلاوة يستلزم وضوءا، فحجتهم القياس. بينما ذهب فريق آخر من العلماء كابن حزم وابن تيمية والصنعاني والشوكاني وفئة من أهل الحديث إلى أن ذلك لا يستلزم طهارة، ومن مستنداتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية النجم، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد، وسجد كل من كان معه من المسلمين والمشركين والجن. قالوا: ويبعد أن يكون الجميع على طهارة، والله أعلم. فيرى الأربعة المذكورون ابن حزم وابن تيمية والصنعاني والشوكاني عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، وحجتهم ما أوردته، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: ما صفة وزمن تحريك السبابة في التشهد؟ أما زمن تحريك السبابة في التشهد فالعلماء لهم فيه أكثر من قول. أحد الأقوال أنه من بداية التشهد إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يشير بإصبعه في التشهد، والذي عليه الجمهور أن الإشارة تكون عند الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا موطنها عند جماهير العلماء. وثمة أقوال أخر، وبالله التوفيق. هذا ومن مستندات الجمهور أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو كان إذا قال لا إله إلا الله، وهذا في غير صلاة، أشار بإصبعه قائلا علامة التوحيد. فقال الجمهور إن موطن الإشارة بالإصبع في التشهد هو عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا، عايز أسأل حضرتك سؤال سريع لو سمحت. اتفضل. أنا كنت متجوز واحدة ست من 30، وبعدين أنا كنت أشيت عليها في الضرب جامد أول وطلقتها. طيب، وبعد ده ذنب فرقتي، وأنا يعني تعبان عليه وحزين. طيب، أعمل إيه؟ استسمحها. ده أنا طلقتها. أرسل من يطلب لك العفو منها ما دمت ظالما لها. هي هي دلوقتي في حالة نفسية يعني شبه يعني الجنون خفيف كده وما بتقدرش تسمع عني أي خبر. يعني هي مظلومة منك؟ أنا بقول لحضرتك أنا كنت بضربها كتير وهي على ذمتي. أيوة الآن خلاص قدر الله ما شاء فعل. الآن قلت لك تحلل، قلت لا يصعب لا يمكن التحلل، انتظر حتى تهدأ الأمور وتحلل منها. إذا أحببت أن تردها إلى عصمتك فردتها. لا ما ينفعش أنا خلاص ما ينفعش أردها. إذن لا ينفع أن تردها، إذا هدأت الأمور اطلب عفوها بعد عفو الله واستغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أناس يسكنون في بلد أجنبي. نعم. أناس يسكنون في بلد أجنبي. بلد كافر. نعم. بلد كافرة. نعم. لأن التوصيف بالأجنبي يهون الخط، لكن التوصيف توصيف الدولة أنها كافرة يطفي حكما. مفهوم كلامي يا أختي؟ لا يعني أنا أحب أوصف البلاد بأوصافها الشرعية. فمثلا دول أوروبا هي دول كافرة، دول أمريكا دول كافرة، فتوصيفي لها بالدول الكافرة أولى من توصيفي لها بالدول الأجنبية. تفضلي السؤال. أناس يسكنون في بلد كافر. نعم. يحتاجون قرضا من البنك. نعم. لشراء منزل حتى لا يعيش في العراء. وهم مضطرون لأن النظام في هذه الدولة يحتب أن يضمنك البنك. يعني مثلا اقتراض 10,000 10,000 من العملة وتسدد 12,000 من الراتب على 6 أعوام. ولا تكون الاقتراض من البنك الإسلامي لأن المرابحة في البنك الإسلامي كبيرة جدا ولا يستطيعون سدادها. هل يجوز اقتراض المال من البنك الربوي؟ لا يجوز، لا يجوز. يسكنون ولا يقترضون. يجب أن يضمنهم البنك، لذلك لا يستطيعون، يجب أن يقترضوا. لا يجوز الاقتراض بالربا إلا عند الضرورات القصوى، إلا عند الضرورات القصوى، وإلا فهي كبيرة من الكبائر. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول أو تقول هل يجوز الإجهاض قبل 40 يوما من الحمل؟ علما أن عمر طفلتي 7 أشهر وأنا موظفة أريد تنظيم أسرتي. ما دمت قد حملت لا تجهد نفسك ولا ننصح بالإجهاض. بارك الله فيك. يقول أو تقول زوجي لا يصلي إلى الجمعة وعصبي جدا وعنيف وعنيد، يعامل الأولاد بكل قسوة حتى في زاره معهم وأنا كذلك. الله يصبرني عليه إلى أقصى درجة، ولكن بداخلي أكره كل تصرفاته لشعوري أنه بعيد عن رضا الله، والجديد أنه يسب الدين ولا يريد حتى أن أقول له أن يتوب لتكبري على النصيحة. أتمنى الموت لأنه المنجى الوحيد ليأتي من إصلاحي. أرجو النصيحة. لا تتمني الموت لضر نزل بك، هناك سبل اختلعي منه ويسلم لك دينك ودينك أولى من دنياك، والله يتولى الصالحين والله أعلم. قل اعتمرت لنفسي ثم أحرمت من التنعيم ونويت عمرة أخرى أتصدق بها لأية امرأة أرملة ربت أيتام وماتت ولم تتمكن من أداء العمرة، هذا جائز؟ هذا الصنيع تكرار العمرة من التنعيم صنيع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها له كان لعلة من العلل ليس بإطراد والله أعلم، فلا تفعلي. قل ابني توفي من الكهرباء يوم جمعة هل هو شهيد؟ عندما صح حديث الحريق شهيد يدخل في عداد الشهداء، ولكن ثم فارق بين شهيد المعركة في حرب الكفار والشهيد الذي يموت بالبطن ويموت بالهدم ويموت بالغرق ويموت بالحرق، فالشهداء منازل ومراتب. أمره إلى الله ونسأل الله سبحانه ألا يجمع عليه ساقتين. هل لو نحن شفناه على شاشة الكمبيوتر وعلقنا صورة هل هذا حرام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز علينا من أبنائنا، ولم تحفظ لرسول الله صورة يتذكر بها عليه صلوات الله وسلامه، فلا تفعلي، بارك الله فيك. هل الزواج مقدر ونصيب ورزق؟ نعم، الزواج مقدر ورزق كما هو معلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. والله العظيم انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. لو سمحت يا شيخنا، كنت سمعت فتوى على لسان احد يقول انه احد تلاميذك، عايز اتثبت منها. تفضل. ويقول ان حضرتك قلت في الرؤية الشرعية لو الواحد راح يشوف واحدة يتجوزها ولا كده، له للبنت ديت ان هي تخرج للشاب دوت في حضرة المحارم بمكياج يعني على وشها، وممكن تبقى لابسه هدوم ضيقه شويه عشان يتثبت يعني يشوفها كويس. فهو اقسم بالله ان حضرتك قلت كده، فهو ده اللي خليني قلت انه اقسم يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما وضع المخطوبه المكياج على وجهها ففيه نوع غش وتدليس. وضع المخطوبه للمكياج على وجهها أثناء الخطوبة ففيه غش وتدليس، والوارد فقط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكحل، فالكحل مباح. أما المكياج فيحمل ويتضمن غشا وتدليسا على الخاطب. أما كونها تخرج في ملابس ضيقة بعض الضيق، فأقول بالله تعالى التوفيق إن الأمر يختلف بين شخص له أم ترى المخطوبة وتوصفها، أو أخت ترى المخطوبة وتوصفها، وبين شخص آخر ليست له أم ولا أخت ولا من يوصف المخطوبة بالدرجة التي يريد. فالذي أقوله، إذا لم يكن للشخص أخت ولا أم توصف المخطوبة، وخرجت المخطوبة بالإزدال الأسود المتسع قد لا توافق الزوج بعد ذلك، فقد يريدها رفيعة والإزدال يبرزها ضخمة، والإزدال لا يعطي التوصيف الذي يريده. ففي مثل هذه الحال إن خرجت بلباس البيت لا أرى مانعا. أما إذا كان للخاطب امرأة من النساء توصف له، فالأولى أن توصف له أمه أو أخته أو من يثق في دينها وفي توصيفها. هذا الذي أقوله، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. أيوه. نعم. السلام عليكم. أقول سؤالي ولا إيه؟ تفضلي تفضلي. أيوة، أنا سألت لسه. أيوة، أنا بسأل سؤالي. ما السؤال؟ من فضلك. أيوة، دلوقتي أنا زوجي اتوفى بقاله فترة، وكان متقلي إن هو معمول له عمل إن هو مربوط، وصبرت عليه 10 سنين وده حضرتك. نعم. واتضح ان بعد ما توفى ان هو كان بيمشي مع الستات. يا اختي يا اختي اتفضل. يا مسلمة، زوجك مات تطعني في ارضي بعد ما انا بطعن فيه؟ انا عايز اعرف صبري انا ده شكله يعني. صبرك ايه بس؟ انت الان مقذفة يعني. انا بقى عايز اقول خافي من الله. خافي من الله يا اختي؟ انا خاف من الله. ايوه، خافي من الله. بارك الله فيك. لا تقذفي زوجك بعد موته. الرجل مات، بعد ان مات تقولي كان بيمشي مع ستات؟ حرام عليك، خاف من الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا الأموات إنهم أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات إنهم أفضوا إلى ما قدموا. كيف الرجل توفاه الله وبعد أن توفاه الله تطعن في أرضي وتقول يمشي مع ستات ويمشي مع، اتق الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أي شيخ. نعم. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل على حاجة بخصوص الندر. نعم. أنا عارفة إن هو يعني عرفت يعني فيما بعد يعني إن هو يعني في إساءة أدب من العبد مع الرب يعني. وده كان يعني أنا من ندرت والله كان عن جهل يعني. لا لا أما قولك إن الندر في إساءة أدب مع الله كلام. سمعت شيخ في قناة. لا لا لا لا لا خطأ مخطئ من قال هذا. هناك فارق بين قول النبي عليه السلام لا تنذروا فإنه لا يقدم شيئا ولا يأخذ شيئا وبين أن تقول إن النذر إساءة أدب مع الله لأن أم مريم نذرت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ما سؤالك؟ أما عن حكم النذر إجمالا فالنذر فيه تفصيل في بعض التفصيل. هناك نذر يقال له نذر الابتداء كان أقول لله علي أن أصوم شهرا فهذا نذر الابتداء. هناك نذر آخر يقال له نذر العوض أو المجازاة تقول لله علي أن أصوم شهرا إن نجح ولدي لله علي أن أصوم شهرا إن رد غائبي فتجعل الصيام مقابل شيء يحصل لك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولكن يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن النذر إساءة أدب مع الله كلام لا يصح وقد نذر عدد من الصالحون عدد من الصالحين نذر عدد من الصالحين وقد سمعت قول امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إلى قوله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الآيات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور شيخ مصطفى. نعم نعم. لو سمعت يا شيخ دلوقتي ما حكم تسليم الأخت كمال شحات التي أسلمت وسلمتها الحكومة للكنيسة وما الدور الذي ينوط بنا نحن المسلمون أن نقوم به نصرة لهذه الأخت جزاكم الله خير. وجزاك الله مثله. أما عن الأخت وقصتها فعلمي بها ضعيف علمي عنها ضعيف لكن يفترض أن الدولة المسلمة عموما تسعى لإدخال الناس في الإسلام يفترض أن الدولة المسلمة تسعى لاستنقاذ الناس من جهنم يفترض أن الدولة المسلمة يدعو علماؤها وعمومها إلى الله سبحانه قدر استطاعتهم لاستنقاذ الناس من عذاب جهنم. فرب العزة قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. افترض أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم فإذا كان الأمر كما ذكرت أن شخصا مسلما أو عفوا شخصا كافرا أسلم وساء ناس في رده إلى الكفر فستحملون مغبة صنيعهم وعليهم أن يستعدوا لإبراز عذرهم أمام الله. جدير بنا كمسلمين أن نسعى إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور وأذكر في هذا المقام كل من يقول إن لله ولد أذكره بإنقاذ نفسه من النار فإن الله جل ذكره ليس له ولد وليس له صاحبة والمسيح عبد لله ورسول لله عليه صلوات الله وسلامه. إن السماوات والأرض تكاد أن تتهدم والعالم يكاد أن يخرب بسبب القول بأن الله له ولد قال جل ذكره: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا أحذر كل من سولت له نفسه وهيأت له نفسه أن يدعي الولد لله أحذره من الموت على الكفر فإنه إن مات على ذلك خلد في الجحيم إن رب العزة قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم قال لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قد قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة قال ربنا سبحانه فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أحذر كل هؤلاء القائلين بأن الله له ولد أحذرهم من عذاب الله لن ينفعهم كبير منهم ولن تنفعهم دنياهم فخلود في الجحيم لمن يزعم أن الله له ولد هذا وعن من أكره كي يرجع إلى الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أطمئن أهل الإيمان الذين غلبوا على أمرهم وتلك التي غلبت على أمرها أطمئنها بقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم أحذروا كل من ادعى الولد لله أن يقول هذه المقولة أدعوه إلى التوبة من كبيرته من كفره فربنا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يا عباد الله يا أهل الإسلام يا معشر اليهود يا معشر النصارى ربكم واحد الخلق عبيد لله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فآمنوا بالله ورسله آمنوا أن ربكم واحد فأذكر وأحذر والله شهيد ورقيب أذكر كل من سولت له نفسه أن يدعي الولد لله أذكره بتقوى الله وأن يتقي الله في نفسه لأنه المدمر أولا أعني المدعي ولدا لله سيخلد في الجحيم إن مات على ذلك فوجه الدعوة لهؤلاء كلهم كي يتوبوا وينيبوا إلى الله عز وجل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى أنا عندي 4 أسئلة نعم أول سؤال أنا جدتي عندها 77 سنة وهي ما بتقدرش تصوم فهي بتطلع كل سنة فلوس فهي بتسأل الأكل أسعاره زادت فهي تزود الفلوس دي وينفع تطلع الأكل كله في أول يوم يعني تطلع الفلوس دي كلها في أول يوم وينفع أن هي تجمع 30 فرد وتأكلهم برضو في يوم واحد ولا لازم كل يوم ده أول سؤال ثاني سؤال احنا برضو بنذهب بنروح لجدتي بنكون عندها يومين او 3 أيام واحيانا بيبقى اسبوع ينفع ان احنا نكسر الصلاة ولا نصلي يعني الصلاة زي ما هي جدتكم تبعد عنكم مسافة قصر او ماذا هي في الشرقية واحنا هنا في مصر كم يوم ستبقى عند الجدة احيانا بنبقى يوم واحيانا بنبقى 3 أيام واحيانا بيبقى اسبوع يعني في الأجازات الكبيرة بنبقى أسبوع وفي الأجازات اللي هي الصغيرة بنبقى يوم أو يومين نعم ثالث سؤال احنا بنقوم الليل الحمد لله ينفع نقيمه بآيات بصور قصيرة وينفع ان احنا نصلي من غير ما ننام؟ يعني احنا بنبقى احيانا في رمضان ما بننامش، ينفع ان احنا نقيم الليل قبل من غير ما ننام يعني؟ ده السؤال الثالث. السؤال الرابع، احنا طبعا بنصلي في الجامع صلاه التراويح، فينفع ان احنا نصليها من غير جوارب ولو احنا بنصليها في البيت؟ لازم صلاه يعني لازم نلبس ان احنا نلبس جوارب ولا يعني؟ الو، ايوه فهم فهم. سؤال خامس. بس كده، هاي كده الاسئله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. أما التي بلغت من الكبر عتية، بلغت 77 من عمرها وعجزت عن الصيام، فأولا هنا مقامات. أولا، هل عليها إطعام أم ليس عليها إطعام؟ أقول بالله التوفيق لا أعلم دليلا يلزمها بالإطعام، اللهم إلا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: إنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، يطعمون يفطرون ويطعمون ما كان كل يوم مسكينا. أما جمهور المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فخالفوا ابن عباس في ذلك، فقالوا إن معنى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان هذا في أول أمر الإسلام، كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، يعني للمقتدرين على الصيام، فنسخت بقوله جل ذكره: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعلى هذا ليس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية دليل لإلزام الشيخ الكبير بالكفارة. ثم إن أنسا ورد عنه رضي الله عنه أنه كان إذا لما أسن تقدم به السن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، لكنه فعل صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بالنص الملزم بالكتاب والسنة، لكنه فعل أفضل، فعليه. لا أرى وجوب الإطعام على من بلغ من الكبر عتيا ولا يستطيع الصيام، ولكن إن رأى أن يفعل فعل أنس بن مالك رضي الله عنه فله ذلك وفي ذلك خير، لكن هل يمكنه أن يخرج طعام الشهر كاملا مرة واحدة؟ لا مانع من ذلك، إن جزأه لا مانع، إن أخرج لا مانع، أما إخراج القيمة المالية فلا، إنما الكفارة إطعام عند من قال به. أما سفر المسافرة من القاهرة إلى الشرقية لزيارة جدتها فلا أن تقصر عند فريق من أهل العلم كابن عمر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم المدة التي تقيمها عند جدتها. ومن أهل العلم من قال: إذا زادت عن 4 أيام أتمت وبالله التوفيق. أما هل يجوز لشخص أن يقوم الليل بصور قصيرة؟ فنعم يجوز له ذلك. أيضا، هل يجوز له أن يقوم الليل قبل أن ينام؟ نعم يجوز له ذلك. أما السؤال الأخير، هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح في وسط النساء أو في بيتها ليس أمام رجال أجانب من غير جورب؟ إن فعلت فالصلاة صحيحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. إياك، تفضل. تفضل. بسأل السجود السجود هل أنزل على الركبة ولا أنزل على اليدين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذه من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين السلف والخلف ولم يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديثان الواردان في هذا الصدد معلولان، سواء الذي فيه النزول بالركبتين أو النزول باليدين. فعلى ذلك ولما لم يرد خبر عن النبي ثابت الإسناد سليم من العلة والآفة، فنتجه إلى الإجماعات. ليس في المسألة إجماعات، نتجه إلى قول الصاحب، أعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه، وهذا رأي جمهور العلماء أي أكثر العلماء والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي أنا لي بس ثلاث أسئلة. تفضلي. دلوقتي في حد مديني فلوس زكاة مال، تمام، عشان أفرقها له، فهل يجوز إن أنا في واحدة يعني فقيرة أعمل لها دي عملية هي ما بتسمعش، أعمل لها عملية بحيث إنها تسمع، هل يجوز من زكاة المال دي؟ وثاني حاجة، هل يجوز إن أنا يعني أنا بطلع من فلوسي مبلغ شهري كل شهر يعني، فهل يجوز من المبلغ دوت لو في شهر رمضان أفطر بيه صايمين ولا لا خلاص يعني ده صدقة بطلعها كل شهر تطلع خلاص صدقة كل شهر؟ لا عفوا عفوا، نعم. سؤالك الأخير زكاة مال من نفسك او صدقه؟ لا انا يعني انا قلت ان اي مال يجي لنا انا وزوجي ده ربنا ليه نصيب فيه، فانا بطلعه كل شهر صدقه من مالنا، ده مالنا احنا، فهل انا في شهر رمضان هستخدمها ان انا اطلعها فطار افطر بيه ناس صايمين يعني فقراء وكده؟ يجوز يجوز يجوز ما لم تكن زكاه مال. ما لا دي مش زكاه مال. لا. نعم يجوز. طيب هل نعم يجوز؟ طيب لكن العمليه الجراحيه لا يجوز حتى لو هي فقيرة؟ لا يجوز إجراء العمليات الجراحية من زكاة المال. تمام. سلمي للفقير مالا لفقره. تمام. ولا تفرضي عليه أن يجري به عملية جراحية أو لا. سلميه الأموال لفقره. تمام. وبعد ذلك إن رأى أن يجري العملية الجراحية أجراها، وإن رأى أن لا يجريها لا يجريها. لا تفتئتي عليه في ماله. تمام. لأن المال ماله. بارك الله فيك. طيب في سؤال معلش اخير، هل دلوقتي يعني في حد محتاج فلوس بس هو بعد كده ممكن يردها، هل ينفع اديله اسلفه من زكاه المال دي مثلا هرجعها بعد شهر؟ ما ينفعش. لا تسلفيه من زكاه المال ما ينفعش. لا. ماشي، جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم حضره الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ام محمد من ليبيا. تفضلي يا اختي. والله يا شيخ انا عندي ممكن سنه هيك وانا تجيني كوابيس الليل، برغم يا شيخ الحمد لله بصلي وبصيم وبقول أذكار وبقرأ سورة البقرة وبسمع فيها يا شيخ، هل هو ابتلاء يا شيخ أو حاجة تانية؟ ارقي نفسك، استمري في الرقية والدعاء، استمري يا شيخ. لكن شوف اصبري علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيذر الدعاء فيترك الدعاء. فاستمري على الدعاء واستمري على الرقية، وأيقني بقوله تعالى، أيقني بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبقوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستمري على الدعاء ولا تيأسي من رحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. عليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله أنا رميت يمين الطلاق على زوجتي. سلم يا رب. وكنا بنتخانق مع بعض وهي صوتها عالي عليا, فانا بقول لها ما تعليش صوتك احسن هطلقك, وهي كانت انا رميت عليها قبل كده يمينين بنفس الطريقه. علي صوتها. انا رميت عليها يمينين بنفس الطريقه, انا اقول لها ما تعليش صوتك عشان ما طلقكيش. قالت لي طلق. قلت لها طب طالق وسبتها ومشيت. دي الثالثه. دي الثالثه. حرمت عليك. حرمت عليك. لا ان لله وان اليه راجعون. اخلف الله عليك وعليها. اخلف الله عليك وعليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا طالب من حضرتك طلب. تفضلي. جزاك الله عنا الف خير. وياك. يا شيخ احنا عايشين في السعوديه. نعم. و سؤال ثم طلب. انا حاليا جالسه مع زوجي عمره. طيب. جيت عمره وجالسه مع زوجي 4 سنين. طيب. هل في ده مخالفه ولي الامر؟ بلا شك ان ولي الامر عندكم يمنع من ذلك. طب. يا ريت تناشد لنا ولي الامر. احنا لجأنا الى الله, احنا ظننا في الله خير. يعني انت تريدي ترجعي ولا تريدي تقيمي؟ اريد ان اقيم, بس اقيم. انا زوجي بيشتغل خباز يا شيخ. نعم. الاقامه حاولنا نشتريها ب 16,000 ريال. يعني الواحد يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه. يعني عايزين نعيد في نفسنا مع ازواجنا. في ازواجنا يعيد في نفسهم برضه. جزاك الله خيرا, انا معك يا شيخ. انا جالسه مع زوجي طاعه لله. احسنتي احسنتي احسنتي. انا يعني الحمد لله يا رب, انا يعني حاسه ان انا اقتربت من الله وانا جنب زوجي. فهل أحسنتي. يرضي ولي الامر ان انا ارجع بلدي واجلس زوجي يجي كل 4 سنين او كل سنتين مسموح له انه ينزل؟ هل ده حلال ولا حرام يا شيخ؟ والله يا اختي انا سمعت والحمد لله أن هناك اتجاه في المملكة الآن لتعديل هذه القوانين المخالفة للشريعة, وسمعت والحمد لله أن المسؤولين في المملكة ومنهم كثيرون من أهل الفضل بدأوا يسمحوا للعمالة باستقدام الأزواج, فلعل بعض الصالحين منهم إن شاء الله يسعى في ترتيب أمرك, ولا نريد منهم التكرم بمثل هذا فقط, بل نريد منهم تعميم المسألة. فإن المسلمين وولاة الأمور من أهل الإسلام عليهم أن يسعوا في إعفاف أهل بلادهم وفي إعفاف من نزل ببلادهم. ولا أعرف لهذه القوانين مستندا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله, ولكن ولله الحمد سمعت أن بعض المسؤولين الخيرين بدأوا في السماح للعمالة باستقدام أهاليهم وبفتح أبواب الزيارة, فأسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يوفقهم للمضي قدما في موافقة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدولة المباركة الدولة السعودية فيها أهل فضل وأهل خير من المسؤولين, عدد كبير جدا من أهل الفضل ومن أهل الخير يسعون دوما لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر الخير, فأسأل الله أن يعينهم على مهامهم, ولعل أمرك يرفع إلى بعض الأفاضل والصالحين وأمر غيرك أيضا. نسأل الله أن يحفظك وأن يهيئ لك من أمرك يسرا. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جزاك الله علي. وياك. تفضل. زوجتي وضعت في رمضان السابق في الاسبوع الاول. نعم. واتى علينا رمضان الجاي ولم تتح صيام الايام التي عليها. نعم. الحكم شنو؟ هل هي تعمل غضاء ولا تعمل كفاره؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. الأخت التي عليها أيام من رمضان السابق ولم تستطع قضاءه حتى دخل عليها رمضان جديد ستعيد بعد رمضان الجديد, ولكن هل تلزم مع الإعادة بكفارة وإطعام مسكين مع كل يوم أم لا؟ قال بذلك بعض العلماء، لكن لا أعلم دليلا ملزما بأنها تطعم مع الصيام. فعلى ذلك أقول وبالله التوفيق تجتزئ في الصيام، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما عدم تقييد بمتى هذه الأيام الأخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندي بس استفسار من حضرتك، عندي محل ملابس جاهزة. نعم. وعايز أسأل حضرتك عن بالنسبة للبس الخروج اللي هو بتشكل في الجيبة والبلوزات والبدهات والكلام دوت. فعايز أشوف حكم الشرعي، حلال الشغل فيه أم حرام؟ ده السؤال الأولاني. وبالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للمانيكانات اللي هي التماثيل اللي بتعرض عليها الملابس، بس مطموسة مش ملهاش، بالنسبة للوش بتاعها مطموس مش عليه عيون ولا شعر ولا الكلام ده، الحكم فيها حلال أم حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمضمون الجواب عليك، إذا كانت هذه الجيب والبلوزات التي تبيعها ضيقة تفتن الناس وتزيد الشارع المصري فسادا فلا تبعها، لكن إن كانت كلبس العامة من النساء وإن لم تكن إزدالا وكانت تلبس في البيوت كذلك فبعها. أما البضيهات القمصان الضيقة جدا والاسترتشات التي غالب أمرها أنها تستعمل في الخروج في الشوارع ولا تستعمل في البيوت، فاتقها تناهيا عن المنكر. أما إذا كانت تلبس في البيوت كذلك فلا نستطيع أن نمنع من اللبس في البيوت، بارك الله فيك. أما الملكان الأصنام التي تعلق عليها الملابس لإظهار الملابس في صورة جيدة لإغراء المشتري بالشراء، فقل عن هذه الأصنام أمرك أخف، لأنك طمست الوجوه فليس فيها عين وليس فيها أنف، ليس فيها عين وليس فيها أنف، وليتك تزيل الرأس من أصلها حتى تخرج من الموضوع برمته. فإذا لم يكن فيها أنف وعين فلا أستطيع أن أقول بالتحريم، لكن إن أزلت الرأس كلها فهو أحسن وأبعد عن الشبهات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، معكم عبد الرحمن من قطر. تفضل يا أختي. الشيخ الكريم، أنا زوجي ولله الحمد يعني أصيب بمرض وساقط في المستشفى، فأنا عملت سلفية من البنك لعلاج زوجي، بس من بنك إسلامي، بس الله يعلم أن الغرض ما لشيء بس لعلاجه. أسألك سؤال. سؤال يا أختي، سؤال. نعم. البنك الإسلامي هذا أقرضك لوجه الله وأخذ فائدة ربوية؟ أيوة. سؤالي لك، أخذ فائدة، لكن أخذ فائدة، لكن فائدة خفيفة شوي. عمره بي أيضا، لأن هو ما قرضني، اشتريت أسهم. أي نعم، نفس الحيل، نفس الحيل، معروفة الحيل التي. ما هو يا شيخنا الكريم ما كان في حل تاني يعني. المهم السؤال، يعني السؤال، ما السؤال؟ الله يعافيه يا رب. السؤال السؤال يعني هذه فيها يعني يعني يعني نسأل الله العافية، يكون فيها إصبع عليا يعني. بلا شك، بلا شك أنها حيلة من حيل الربا، وهذه حرام. لكن حتى لو كانت النية لشيء معين شيخنا، يعني أنا يعني ما يعني حتى لو النية بس لشيء، يعني أعلم الله النية بس لحاجة ما طلعت لشيء ثاني. على كل أقول بالله التوفيق، الصنيع حيلة من حيل الربا التي اختلقتها البنوك الموسومة بالإسلامية كذبا وزورا، لكن أنت قد تكوني مضطرة إذا كان الزوج مرقد في المستشفى ولا يجد من يقوم بأمره، فالمضطر له أحكامه الخاصة، قال جل ذكره: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أحذر من تلك البنوك التي بدأت تختلق اختلاقات وتحتال احتيالات لابتزاز أموال الناس تحت مسمى الإسلامية، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل يقول أنا بشغل دي جي أغاني أفراح وده مصدر رزق الوحيد، إذا كان موسيقى هو موسيقى فحرام. يقول ما حكم أن يصلي ركعتين كل ليلة كهدية للأموات؟ هذه من المحدثات ولم يفعلها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فأعدل عنها. صل ركعتين لله كما تصلي وأكثر من الدعاء للأموات إن شئت. ما حكم من عاشر زوجته من الدبر؟ إذا عاشر في الدبر فتلك كبيرة ملعون فاعلها، لعن الله من أتى امرأة في دبرها. قل أبي وزع على أخواتي كل واحد شقة ولم يعطني وليس له إلا الشقة التي يسكن بها، هل يحق لي أن أسأله عن شقة لي مع العلم أنه باع شقة لإحدى أخواتي؟ نعم لك أن تسأله بالحسنى أن يعدل بينك وبين سائر إخوتك. تقول زوجي يحبني وأنا أحبه لكن أحس أن حبي لي كذب، ماذا أفعل؟ يعني ماذا تفعلي؟ يعني اجتهدي قدر الاستطاعة أن يكون ظاهرك كباطنك قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. عند الإفطار من الصيام ماذا يجب أن أفعل أولا؟ لك أو لك أن تكثر من دعاء الله طيلة الصوم طيلة يوم الصيام، وإن دعوت الله عند الإفطار فهذا صنيع استحسنه عدد من العلماء، وأفطر على رطبات أولى وإلا فحسوات من ماء. يقول هل أفطر أم أردد مع الأذان؟ أفطر ولو على شيء يسير وردد مع الأذان، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. بالله عليك بس انا في لي ثلاث اسئله في سؤال واحد بس، معلكم بسؤال واحد. بالله عليك ابن علم لو سمحت. الله المستعان. انا بالنسبه لي بجيب كروت شحن بتمشن على الهواء، فبطلع مثلا في ناس بتحتاج كروت على الشهر، فبطلع الكارت فده يعني باخد عليه نسبه بسيطه على اخر الشهر، فده هل يجوز حلال ولا حرام بالنسبه لده؟ فدنا عليه يعني. بالنسبه للسؤال الثاني يعني برضه هو نفس السؤال، برضو في ناس بتجيلي بعمل لهم صلاحية أيام لأن الخط بيجي في حد أيام معينة، فبرضو باخد عليهم مثلا بيجي مثلا يقول لي مالي أعمل لي سنة أعمل لي 9 أشهر، فباخد مثلا برضو عليهم نسبة من الفلوس برضو مقابل الإيه مقابل الصلاحية دي. تزوير ولا حاجة؟ في تزوير؟ لا مفيش تزوير. طيب طيب. أنا كل اللي بحط بحط كارت مثلا عنده وبسحبه أوديه للناس. حاضر حاضر. أما بالنسبة بالله عليك تفيدني بقى بالنسبة مثلا لو طلعت مثلا كارت مثلا ما يعادل 30 جنيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعتذر لدخول وقت صلاة العصر. أما عن بيع كروت الشحن بالتقسيط مع زيادة فلا بأس، أما عن الصلاحية للخط مقابل ثمن فلا بأس، وإلى الصلاة الوسطى صلاة العصر جعلنا الله وإياكم من المحافظين عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة معي طائفة من الأسئلة القصيرة منها. تقول السائلة أريد أن أفطم ولدي حتى أستطيع أن أصوم رمضان، هل هذا حرام؟ ليس بحرام ما دام الولد لن يتضرر كثيرا، إذ الله قال والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فمن لم يرد فلا إثم عليه. قل كيف أقدر أختم القرآن في 7 أيام؟ جزئه أجزاء كل يوم 4 أجزاء ونصف وبعد ذلك تختم في 7 أيام. كيف أتخلص من الرياء؟ اسأل الله أن يصرف الرياء عنك، واحرص على أعمال البر سرا، تصدق في السر، صلي بعيدا عن أعين الناس النوافل ونحو ذلك. هل يجوز إخراج زكاة المال لمستشفى؟ لا يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات. هل يجوز إخراج زكاة المال للأيتام أو للمسؤولين عن دار أيتام؟ نعم يجوز، لأن الأيتام كلهم فقراء، أما المرضى فمنهم الفقراء ومنهم الأغنياء، ولا يجوز إنفاق الزكوات في التشييد والبناء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم الطلاق في وقت الحيض؟ الطلاق في وقت الحيض واقع وإن خالف فاعله السنة، واقع عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. السلام عليكم. يا حضرة الشيخ، أنا أم محمد كلمتك من بكري من ليبيا، قلت لك على أساس الأحلام اللي تراود لي هي سنة بس مجموعة ما سمعت، وأرجو منك الدعاء يا شيخ. الله يبارك. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك ويصرف عنك وعن كل مسلم ومسلمة. الكافي والشافي يا شيخ، الله يرحمك. الله يبارك فيك. أيقني أن الشافي هو الله. السلام عليكم. يقول: قلت لزوجتي وأنا في غضب شديد: لو رجعت لبيت أهلك تبقي عايزة تطلقي، ولا أستطيع أن أجزم أقصدت أم لا في تلك اللحظة لشدة غضبي، ورجعت بإذني، لا تحتسب تطليقة، لا تحتسب تطليقة. يقول: الله يرزقنا وياك، هل تشبيك الكفين عند كتب الكتاب حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام وضع يد الزوج في يد ولي الزوجة، نوع من أنواع العهود والعقود، فليس بحرام وأمر جائز. قل: عندما أو كيف أصل عمي ودخله من حرام؟ وكيف أطعم عنده عندما أزوره ويأتينا بطعام؟ إذا كان ذلك كذلك فهناك اتجاهان لأهل العلم. الاتجاه الأول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي، يروي عن ابن مسعود وفي السند بينهما بعض الكلام، لكنه رأي للنخعي أيضا أنه لا بأس بذلك، والإثم عليه هو ما لم تكن مقرا له على ذلك. وأيضا استدلوا بأن النبي قبل هدايا بعض الكفار، وإبراهيم الخليل عليه السلام أهدت له سارة زوجته هاجر التي أخذتها من الجبار، والنبي دعت امرأة يهودية فأكل عندها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ، من فضلك إذا كان عندي مبلغ من المال يعني احتفظت به للحج العام القادم، يعني المبلغ ده بلغ النصاب، كنت داخل في جمعية يعني من ضمن الجمعيات اللي بندخلها الشباب مع بعض، والمبلغ ده محتفظ به للحج، فهل عليه زكاة أم لا؟ مر علي منذ بلوغ النصاب عام أم لا؟ يعني هو انا نتاج، انا كنت اخر فرد في الجمعيه دي، يعتبر الجمعيه حضرتك عارف بتبدا من شهر لاخر شهر مثلا، فتقريبا سنه اللي هي مقدار الجمعيه، كاني كنت بحوش المال. اخرج عليه زكاه، اسلم لدينك اخرج عليه زكاه، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لي عند حضرتك سؤال. تفضلي. انا متزوجه بقالي حوالي 2 أسبوع. نعم. فانا كنت متزوجه زواج تقليدي، فانا معلم بحفظ قران وبدرس قران للاطفال اللي هو يعني على الطريقه النورانيه وكده، فانا كنت متزوجة الانسان دوت بناء ان هو كان لا انا كنت اعرفه ان هو ما كانش بيسمع اي اغاني وانسان ملتزم ومتدين وكويس. جيت بعد الزواج وشغل في مهنة سواقة, اكتشفت بعدها ان هو بيسمع اغاني وبيتفرج على افلام وهو عصبي جدا لدرجة جامدة شوية, فما بيتقبلش مثلا حتى لو قلتها له مثلا كده ما بيتقبلش قوي الموضوع ده. فانا حاسة من ساعة ما تزوجت ان انا مش متقبلة خالص, مش عارفة ازاي. فانا بدعي بيني وبين نفسي, انا بس النقطة اللي عايز اعرفها, هل حرام لما ندعي اقول يا رب رزقه بسفرية يسافر فيها برا وانا انا بتقي الله فيها على قد ما بقدر, ربنا يعلم ان اللي جوايا عامل ازاي يعني, بس انا بتقي الله على قد ما اقدر, هل حرام ان انا ادعي واقول يا رب ارزقه بسفريه؟ ليس بحرام, لا مش حرام. ولكن سؤالي انت انجبت منه؟ لا انا لسه ما بقاليش اسبوعين. لعل الله يصلح الاحوال. لكن عموما يا شيخ الدعاء ارجوك لي الدعاء, لاني بجد يعني ربنا يعلم انا بقرا القران وأقول يا رب بحق كل آية وحق كل حرف, يا من أرجوك يا رب أنت تحببني فيه وتخليني كده أن يهديه أن يهديه. قل يهديه ربي أولا يا رب, لأن إذا حبتي وهو على هذا هتنضري. لا والله اسألي الله له الهداية, اسألي الله له الهداية, بارك الله فيك, اسألي الله له الهداية. الله يحببنا في المطيعين لله ورسوله, اللهم امين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت, انا سيده كبيره منذ فتره ذهبت لمكه لعمل عمره. نعم. ذهبنا الى المدينه وعند الرجوع لمكه نوينا عمره ونويتها عن زوجي المتوفي. نعم. ووصلنا متاخرين فنمنا على ان نقوم بعد الفجر لاداء المناسك. طيب. ولكن عند نومي احتلمت, بعد استيقاظي لم أجد إفرازات فتوضأت وذهبت وأديت العمرة, فهل العمرة مقبولة؟ ماذا علي الآن وقد رجعت البلدي؟ أرجوك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد, فلا شيء عليك. وهنا حكم فقهي ينبغي بيانه, وأستبيح الإخوة والأخوات وزرا في بيانه. حاصله إذا رأى رجل في منامه أنه يعاشر امرأة واستيقظ ولم يرى ماء, أعني لم يرى منيا في ثيابه, فلا يلزم باغتسال, لا يلزم باغتسال. فمجرد رؤية شيء في المنام هذه لا تلزم باغتسال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم وصدرت بين يدي سؤالها اعتذارها قائلة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء, يعني إذا رأت ماء المني. فما دامت المرأة احتلمت ولم تر ماء أي ماء المني فلا اغتسال عليها, وبالله التوفيق والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا فضيلة الشيخ, كنت عايز أسأل بس على حكم الشرع في إن احنا نحط فلوس في البوسطة أو في أي بنك حتى لو إسلامي, يعني نحط فلوس وناخد فوائد مش كارد أو كده. يا أختي الكريمة حفظك الله, كل هذه ضروب من ضروب الربا, فابتعدي عنه وطيبي مطعمك وطيبي مشربك حتى تتقبل منك الدعوات, بارك الله فيك. السلام عليكم. حاضر. يقول لماذا لم يصح قياس مريض سلس البول على المستحاضة مع أن القياس حجة؟ أقول بالله التوفيق, قد قال بقياس مريض سلس البول على المستحاضة عدد كبير جدا من العلماء, هو قريب وأراه صائبا في هذه الحال والله أعلم. لكن الإشكالية أن المستحاضة الحكم فيها ليس بمتفق عليه بين العلماء, والظاهر من أقوالهم وقول الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة، لكن هناك من قال قولا شاذا باغتسالها لكل صلاة، والله أعلم. يقول: ما حكم المرأة، ما حكم خروج المرأة لصلاة التراويح في رمضان وهي في عدة من الوفاة؟ لا بأس بذلك. يسأل: ما حكم ذيابها لأداء العمرة؟ أقول: هذه من المسائل التي اختلفت فيها أقوال أهل العلم، فيرى أربعة من الصحابة جواز ذلك، وهم عائشة وجابر وابن عباس وعلي رضي الله عنهم. علي وجابر وابن عباس وعائشة يرون أن المعتد من الوفاة تعتد في أي مكان شاءت، وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نساءها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وابن عمر كان يأبى ذلك هو أبو عمر، لكن من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وفيها مقال، وعثمان وابن مسعود، فكانوا يمنعون من ذلك. والحديث الوارد: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في مجهيل أو في مجهول لم يوثق فلا أراه يثبت، فعليه أجنح إلى رأي أم المؤمنين عائشة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم، بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت بسأل حضرتك عن النذر والخط قطع. دلوقتي أنا من حوالي من 8 سنين كده كانت علينا كمية ديون يعني كتيرة، فقلت ربنا يكرمنا أول ما تتم الديون كلها أول 2000 جنيه يتجمعوا هنجيب بيها ذبيحة كبيرة ونوزعها على وجه الله. أيامها كانت 2000 تجيب الذبيحة. النهاردة أنا يعني باقي جزء بسيط خالص من سداد الديون، ربنا يكرمنا إن شاء الله ويخلص يعني. دلوقتي أنا 2000 جنيه دولت ما يجيبوش الذبيحة اللي أنا كنت أقصدها، فهل أجيب بال2000 ولا أجيب الذبيحة اللي كنت أقصدها أيا كان بقى ثمنها 7 8 9؟ إن كنت كريمة لن تكفري الأجر، بل ربي شكور لأهل الإحسان. فإن كنت ميسورة وتستطيع الوفاء بالشيء الأفضل وفي به، إن عجزت اشتري أي شيء بال2000 واذبحيه من الأنعام، والله أعلم. طب معلش حاجة كمان، كان في شيخ قال إن الند يعني يحاسب محاسبة الحلف، إن الواحد يعني لو أقسم يعني إنه يكفر عنه بصيام 3 أيام أو 4. ليس كل النذور في حديث، نعم هناك حديث كفارة النذر كفارة يمين، لكن ليست كل النذور، إنما هدف النذر نذر اللجاج الذي يقول مثلا لله علي أن أضربك، يعني كأنه قال أقسم بالله أن أضربك. فهذا الذي يتنزل منزلة اليمين. لكن أما الآن أقول أما يقول الشخص لله علي أن أصوم 100 يوم، هل أقول له صوم 3؟ لا طبعا، لا يتصور. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول: امرأة آذتني كثيرا ولا زالت ولا أستطيع مسامحتها، هل أدخل في قوله أنظروا هذين حتى يصطلحا؟ المظلوم ليس كذلك، إنما هذا في المتشاحنين اللذين تظالما بدت مظلمة من هذا لذاك. أما شخص مظلوم ظلما شديدا ولا يستطيع أن ينتصر من ظالمه، هل نقول له إما أن تسامحه وإما أن تؤخر التوبة عليك؟ هذا ليس بداخل في فهم الحديث، والله أعلم. يقول: أريد أن أعلم أولادي في الأزهر، فما الرأي؟ هو أحسن من غيره في الجملة، والله أعلم. عمتي كبيرة في السن لا تستطيع الصيام ولا الإطعام، أطعم عنها أم لا؟ تقدم الحديث عن ذلك في صدر الحلقة. يقول: هل غسل الجمعة واجب؟ غسل الجمعة عند الجمهور مستحب، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح فيقال فقيل لهم لو اغتسلتم. أما لفظة غسل الجمعة واجب على كل محتلم فالحديث ثابت بهذا اللفظ، لكن معنى الوجوب هنا ليس الوجوب الإصطلاحي المعهود أن فاعله يثاب وتاركه يأثم، إنما واجب بمعنى حق والله أعلم. هذا والحديث الآخر من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وما الدليل على عدم كفر تارك الصلاة؟ من الأدلة التي استدل بها على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فقالوا ما دام دخل تحت المشيئة إذن خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة والله أعلم. هل يجوز إتيان الزوجة من فوق الملابس من الخلف؟ يجوز من فوق الملابس. ألم تكن قصص الأولين عبرة لنا؟ فلماذا ما زلنا نقع بالأخطاء ونطيع هوانا؟ الشيطان يجتهد على بني آدم لإغوائهم، فاجتهد أنت في طاعة الله والحذر من الشيطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي استفسار بس يعني عايزة أعرف إيه كفارة من جامع امرأته في رمضان؟ في النهار. بالنهار. عليه صيام شهرين متتابعين. هو شهرين وشهرين إن كانت مطاوعة، إن عجز أطعم كل منهما 60 مسكينا والله أعلم. 60 مسكينا على اليوم. على اليوم الواحد. يصوم اليوم ولا بس ما يصوم اليوم أو لا يصومه؟ هنا قولان للعلماء أحوطهما أنه إذا أطعم يصوم اليوم والله أعلم. شكرا يا شيخ. عفوا. تقول خطيبها يعمل ببورصة الأوراق المالية ماذا تصنع؟ أقول وبالله التوفيق أنصح بالابتعاد عن البورصة تماما، فأنصح الفضليات بأن لا يتزوجن أقواما عملهن في البورصة. هذه نصيحتي والله أعلم، لأنه ثم شيء مشترك في أنواع الأسهم عموما، وهو جهالة أمثالنا بثمن السهم المعلن، وانتفاء الجهالة مطلب أثناء البيوع. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك يا شيخ أنا كنت عايز أتقدم عشان أتجوز واحدة وهي مطلقة، وهي موافقة ووالدتها موافقة وهي أبوها متوفي، بس عمها مش موافق، هل ينفع أن هي تزوج نفسها؟ لا ينفع. نعم. أبوها مش عمها مش موافق. لماذا لم يوافق؟ مش موافق لأني متزوج قبل كده. يعني مش موافق عليك خاصة ولا على مبدأ زواجها؟ علي خاصة عشان كنت متزوج. إذن لا تتزوجها إلا بموافقتها. أما إذا كان عمها يرفض مبدأ زواجها مطلقا تنتقل الولاية منه إلى ابن عمها. إذا رفض الجميع زواجها مطلقا من كل شخص حينئذ تنتقل الولاية إلى المأذون. أما إذا رفضوا شخصا بعينه لملابسات تحيط به فليس لها أن تتقدم وتتزوج بغير إذن وليها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم شيخ مصطفى. نعم تفضل. أريد أن أسألك سؤالا يا شيخ مصطفى، ربما هم سؤالين. أسأل الله في بداية الأمر أن يحفظك ولك وأن يحفظك للإسلام ذخرا، وأن يجعلك من الرواد الذين يعلون كلمة الحق ولو كره الكافرون. شيخ مصطفى عندي سؤال فيما يخص أني متطلق من الزوجة، مختلع يعني مخالع، مخالع من زوجتي ولي معها ثلاث أبناء. طيب وبعد لي مع ثلاث أبناء يعني يعني وقعت في مسائل شركية، يعني وجدت صورتي قد ذهبت بها إلى بعض الكهان كي تفعل فعلا من أفاعيلي السحرة والمشعوذين بقصدي كما تدعي هي أنها سحر المودة أو محبة، مع علمها بأن الذهاب إلى هؤلاء الناس يعني يعتبر كفر أكبر مخرج من الملة. والآن يا شيخ أنت تعمل بالمغرب عن الأحضان. لا السؤال الأخير، أعد الفقرة الأخيرة من كلامك. الحضانة يعني الحضانة في بلادنا تسند إلى الأم، حضانة الأبناء. نعم. فأنا الآن يعني وجدت أن أبنائي يعني تغير سلوكهم وأخلاقهم، وأنا أحاول قدر الإمكان يعني أن أرد أبنائي أفضل يعني تربيتهم تلك التربية الحسنة وعلى السلوك القويم الذي كان هو الغاية من هذا الزواج. الآن مؤخرا يا شيخ مصطفى يعني قامت بكي أحد الأبناء ورفعت دعوة قضائية في المحكمة فكذبت، رفعت دعوة قضائية في المحكمة وبينت يعني الأمر أن الابن يعني تعرض للكي من طرف أمه إلى آخر هذا، فهل هذا أنا أنصت يعني لجواب مثل هذا؟ فهل هذا يدخل في المتناجشين؟ وهل أنا إذا يعني قصرت في هذا هل أنا أعتبر يعني مقصرا في حق الأبناء إذا تركتهم مثلا لأمهم كحل يعني زجري من أجل أن ترد لي إلي أبنائي من أجل تربيتي؟ الحمد لله. وسؤال آخر شيخ مصطفى حفظك الله وياكم، سؤال آخر شيخ مصطفى حفظك الله وياكم. أنا عندنا في بلاد المغرب الآن ما يعرف ب كذا المدخلية أو شيء من هذا القبيل، يعني يوكلون التهم إلى بعض المشايخ خاصة من مصر كشيخ حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو الحق حويني حفظهم الله أجمعين. فأنا أقول يا شيخ مصطفى هل هؤلاء العلماء الربانيين الصادقين الذين يحتلون عرش الفتوى في بلاد الحجاز هل يخرجوا من هذا الصمت ويعطوا لمثل هؤلاء الأبناء يعني الذين أعدهم أنا مثل الأدناب الذين يصبون مثل هؤلاء الجبال أمثال شيخ محمد حسان وأبو إسحاق وحسين يعقوب وشيخ مصطفى، فهل يتكلمون ويردون على مثل هؤلاء؟ يعني ولو أن الأمر لا يدعي التكلم في مثل هذه القنوات إلا أن الأمر أصبح من يعني الواجب التكلم لردع مثل هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هؤلاء الجبال الشوامخ. وبارك الله فيك وأسأل الله أن يحفظك وأن يجمعني بك يوم القيامة في الفردوس آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الحضانة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفت امرأة مع زوجها المطلق لها في مع المطلق لها في الحضانة قال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فالمرأة أحق بحضانة أبنائها وبناتها إلى سن معين ما لم تنكح ما لم تتزوج. فعلى ذلك هذا هو التأصيل. لكن إن ثبت أن المرأة فاجرة أو إن ثبت أن المرأة ساحرة أو إن ثبت أن المرأة تكوي أولادها بالنار بغض النظر، إن ثبت ذلك فحينئذ لك أن ترفع دعوى قضائية لاستنقاذ أبنائك منها حتى لا يفسد دينهم وحتى لا تفسد أبدانهم وتكون ولا تكون حينئذ داخلا في الوعيد للمتخاصمين. أما عن الذين يطعنون في أهل العلم فهؤلاء يحملون أوزارهم يوم القيامة ويحملون أوزار من أضلوهم وتسببوا لهم في البعد عن معلمي الناس الخير. هذا وقد أساء هذا الفريق إلى الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى، وأسأل الله أن يوفق الشيخ ربيع حفظه الله، فأعرفه رجلا من أهل الحديث، أن يوفقه للإعلان عن رأيه في مثل هذا الذي يحدث أو عن زجر هؤلاء الذين يطعنون في العلماء. وإن كان له توجيه فهو فاضل وكبير السن وعالم، فليوجه توجيهه إذا أخطأ أي شخص، فليوجه توجيهه إن كان له توجيه، فللمسلمين عليه حق، فجدير بإخواننا الطيبين ألا يصغوا لهذه الشتائم وذاك الشباب وذاك السباب، وأن يقبلوا على أخذ العلم من معلمي الناس الخير الذين يعلمونهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الزبد يذهب جفاء، فما ينفع الناس فيمكث في الأرض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال عن الشيخ. تفضل. أمي وأنا صغيرة زمان، لو ما افترضت علي زمان وأنا صغيرة. نعم. ويعني سمع لو سمت على الحين يعني وأنا ربيع افترضت علي، لو سمت يعني على الحين. أختي أعيد السؤال الله يحفظك. يا أختي. يجوز يعني؟ أعيد السؤال الله يحفظك. وأنا ربيعة أم افترضت علي. وأنت صغيرة. وأنا ربيعة أم افترضت علي. وأنت صغيرة. آه. أمك افترضت علي. يعني ربيعة يعني جيت في رمضان. أنا مش فاهم السؤال. أعيد السؤال برف. في رمضان أم افترضت. كلمة يعني. كلمة يعني كلمة. ثم بدال الحين. أنا لم أفهم سؤالها أيها الإخوة. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل فضيلة الشيخ عن الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تظلم غسل. لا تقبل صلاة بغير طهور، حديث ثابت صحيح. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يقول هل يجوز لأم الزوج ضرب الزوجة؟ لا يجوز لأم الزوج ضرب الزوجة، إن رأت تأديبها فلتكلم ابنها، لكن إن صدر من امرأة كبيرة شيء من هذا فكنصيحة أن يلتمس لها العذر لكبر سنها. أما هل يجوز لها ضرب الزوجة فلا. يقول لم أكل البصل منذ زمن مخافة أن تفوتني صلاة الجماعة، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دمت لا تعتقد تحريمه، فالنبي قال كل فإني أناجي من لا تناجي، بارك الله فيكم، لكن ليس عليك إذن. هل المرأة الغير محجبة لا تقبل لها صلاة ولا أي عمل خير تقوم به؟ إن صلت وهي مستترة صلاتها مقبولة، ولكن عليها اسم تبرجها واسم عدم تحجبها، فالصلاة في ميزان الحسنات والتبرج في ميزان السيئات، وينبغي أن تنهاها صلاتها عن هذا التبرج. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي يا أختي. أيوة. أنا جوزي طلقني من سنين، يعني حوالي 12 سنة كده، بس بعد جديتي مع اقول له كم طلقه طلقتني؟ قال لي طلقت طلقه واحده. قلت لك على روحي وانت طالق. طيب والسؤال، فهل دي تبحس الطلقه ثاني؟ هو يعني ما يقول لك ده؟ لا لا لا لا، يعني بيحكي اللي حصل، بيحكي اللي حصل. اذا كان يحكي اللي لا يحكي اللي حصل، يعني هي تسال زوجها تقول له ماذا كنت قلت يوم ما طلقتني؟ قال قلت لك يومها روحي وانت طالق. فالاخت تسال هل هذه تعد تطليقه ثانيه؟ لا لا تعد تطليقه ثانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، بارك الله فيك ورفع قدرك. وياك. عندي ثلاث اسئله وارجو الرد عليا بعد ان اغلق الهاتف. ارفقي بنا، هاتي. جارتي الغير مسلمه، هل يجوز مهادتها بعلبه من التمر قبل رمضان لتاليف قلبها يعني؟ وما هي الطريقه المثلى لدعوتها للاسلام؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، اذا اراد الانسان بان يتصدق بكل ما يملك مثل ما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه، هل يكون ذلك ثوابا ولا يكون خطا يعني؟ السؤال الثالث، هل الرغبة الدائمة في الموت والإحساس بالرغبة في لقاء الله يعني، رغم أن النعم الله كثيرة الحمد لله والسعة في المعيشة وكده، لكن هل يعتبر ذلك يعني قلة خوف من الله يعني وعدم مبالاة بلقاء الله، أم يعتبر ذلك حبا وشوقا للقاء الله؟ وشكرا وبارك الله فيك، وأرجو الدعاء لأختي بالزوج الصالح ولبنات المسلمين. الله يرزقك زوج سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، تسأل عن الهدية للجار غير المسلم، الجار اليهودي، الجار النصراني، الجار الكافر، هل يجوز الإهداء له أو قبول هديته؟ نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية إلى شاة فذهب وأكل منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وأيضا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان إذا ذبح ذبيحة قال: أديتم لجارنا اليهودي. فالإهداء إلى الجار اليهودي والنصراني جائز، وأيضا في هذا الصدد، في هذا الصدد كذلك، فإن النصوص التي وردت في الإحسان إلى الجيران نصوص عامة ليست بمقيدة بالجار المسلم، كقوله جل ذكره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب، من غير تقييد بالإسلام. وكذا الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، نص عام أيضا مطلق غير مقيد بالجار المسلم. كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، نص عام ليس بمقيد بالجار المسلم. أما كيفية دعوتها إلى الإسلام فدي على الأصول، أصول الدين في أول الأمر إلى توحيد الله، إلى نفي البنوة، إلى نفي الأبناء عن الله، نفي الصاحبة، نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، ادعي إلى الأساس أولا، لأن ما وراء ذلك كله الخطب فيه يسير. نقول أولا ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك نبهيها على انتفاء الولد عن الله، فكما قال تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أما عن التصدق بكل ما يملك، فالتصدق بكل ما يملك له فقه، فليس كل وقت يستحب للشخص التصدق بكل ماله، لأن النبي قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ثم إن كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا لما تاب الله عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك، أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. أما فعل أبي بكر رضي الله عنه فكان في زمن المسلمون والإسلام يحتاج إلى مال، وكان فقر شديد. فعلى ذلك لا بد من الجمع بين النصوص، فعليه أقول للأخت: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك، والله أعلم. أما الرغبة الدائمة في الموت، فالنبي قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فيستعتب. يعني إن كنت محسنة فلما تتمني الموت؟ كل يوم تزداد حسناتك بإحسانك. إن كنت لله ذاكرة فلما تتمني الموت؟ وكل يوم صحيفتك تملأ ذكرا. وإن كنت مسيئة فلما تتمني الموت؟ إذا كنت مسيئة ستتمني الموت على معصية؟ لا، بل اتركي التمني حتى تكثري من الاستغفار وتكثري من التوبة وتحسن الرجوع إلى الله، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا عم الشيخ، أنا دلوقتي لابسة نقاب الحمد لله. دلوقتي بقى عايز أعرف أقلعه قدام مين وما أقلعهش قدام مين؟ يعني أنا ممكن أخلعه قدام جوز أختي مثلا؟ لا، زوج أختك رجل أجنبي عنك. طيب أنا دلوقتي بنتي بتحب الأغاني جدا، يعني في قناة التلفزيون أغاني أطفال بس، يعني فيها موسيقى بدون موسيقى؟ فيها موسيقى. لا فيها موسيقى لا يا أختي، ما ينفعش أن يتفرج عليها. الله يحفظك. طيب ماشي، معلش يا سيدنا الشيخ أسألك كمان سؤال. ها؟ أنا دلوقتي عمتي أخت جوزي. مش عمتك، يا عمتك أخت أبوكي في الأصل. لكن تجوزا يعني. ديت عندنا في البلد. أيوة يعني أيوة. اسمها عمتي. أيوة عارف عارف. وبعد دلوقتي هي لها 5000 عند جوزي. نعم. وسلفي يعني. طيب. كانت مشاركهم في البيت عشان يخلص حقهم من أبوهم. طيب وبعد. دلوقتي عايزة البيت يتفصل، تقول لهم لا أنا دلوقتي اسمها مكتوب في العقد بتاع البيت، عايزة البيت يتفصل وتاخد حقها. قالت تسأله خالي كان قاعد في الموضوع، يعني خالها. طيب السؤال ايه؟ ما السؤال؟ ما هقول لحضرتك. فسألناه قال ايه، لا هي لها 5 وهي مش راضية بالخمسة وزعلانة وما بتكلمناش دلوقتي. لا هي كانت دفعت الخمسة على اي اساس؟ قرض حسن او دخل اشترت بهم شيئا؟ احنا قلنا لها كده مصممة وحمالة. لا سؤالي من البيت تفصل وتاخد حقها. سؤالي يا اختي. أيوة. سؤالي، هي لما دفعت 5000 لزوجك دفعتهم على اي اساس؟ ان هما يخلصوا حقهم من ابوها. يعني كانت دفعهم مش قرض؟ لا يعني البيت يا سيدنا الشيخ كهم اخوات، لان حماية متجوز غير حماتي، حماتي طيب. ميتة. طيب وبعد؟ فهم دلوقتي خلصوا البيت من حماية، يعني ورث. يعني دفعت 5000 جنيه مساعدة لاخواتها بس يعني عشان يخلصوا البيت من حماهم. طيب. فهي دلوقتي مش راضية بالخمسة، بقالهم 10 سنين. لا كانوا لسه صغيرين فدلوقتي مش راضية بالخمسة. طبعا يا اختي، يا اختي انت وزوجك على الكلام، انتوا اللي عليكم الحق الان، فكلموني في الهاتف افصل لكم. لكن هي ما دفعتش الخمسة لزوجي قرض حسن، هي احدى الورثة، هي وزوجك واخوانها الاخرون، فدفعت 5 لكي يسدد نصيب قوم اخرين لهم في التركة. فالمسألة ليس الرأي فيها لك، فليس الكلام الصحيح كلامك. فكلموني في الهاتف مع زوجك أو هذه الأخت حتى نقرب المسافات للإصلاح إن شاء الله. أن الأخت ما أعطت زوجي قرض حسن 5000 جنيه، هي وريثة من الورثة، فأعطت 5000 جنيه حتى يخرج وريث آخر، حتى يخرج وريث آخر، فينظر هل ستأخذ نصيب الوريث الآخر الذي قيمته 5000 آنذاك أم لا. فاتصلي بها بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك على هذا العلم النافع، جزاك الله خير يا شيخ. وياك، تفضل. لي بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل. أنا وجدت عملا نعم. بفرنسا وجدت عملا وفي في محل تجارة, وهذا المحل يبيع كل ما يخص بالرياضة. نعم. كل ملابس الرياضية بالنسبة للرجال والنساء. طيب. ولكن في النساء هناك بعض اللباس المعرية, وأنا العمل الذي سأعمله إن شاء الله هو قباض, مع أقبض المال. الإنسان عندما يشتري شيئا أنا أقبض, يتعدى إلى الخلاص, فأنا الخلاص أقبض ماله وأعطيه هذه الذي يشتري. هل هذا عمل يجوز حلال أو لا؟ والسؤال الثاني هو أن أبي كان له عنده أرض وكتبها باسم الوالدة, والآن يطالبها أعطاها بطيبة خاطره إلى الوالدة, والآن أصبح يطالب بها والوالدة لا تريد أن تعطيه هذه الأرض. سؤال, ما حكم هذا؟ سؤالي لك, هل كان الأب أعطاه للأم مقابل شيء؟ لا, بدون أي شيء. دون أن يعطاه بطيبة خاطره. يعني كانت الأم أعطته ذهبا, قد أعطته تعبت معه في شيء, أو بدون أي مقابل؟ لا, الوالدة هي قالت, الوالدة قالت لأبي أن ما دام أنا تعبت معك وعديت معك عمري وخدمت معك وش, فهو قال لها سأعطيك إن شاء الله هذه الأرض لك. أي ما أخذتها الوالدة. الظروف مالية صعبة. واحد يا أخي الفتوى مبنية على هذه الجزئية التي أنت تدمجها. إذا كان الأب أعطى الأم هذه الأرض مقابل كد كدته معه, أو كدح كدحته معه, عمل عملته معه, فليس له أن يرجع. وإن كان أعطاه تلك الأرض بدون شيء, بدون أي مقابل, فأيضا لا يرجع, لأن النبي قال الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه, الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فما أعطاه الزوج للزوجة أقل أحواله الكراهية الشديدة, أما إن كان أعطاه مقابل شيء فلا يجوز له أن يرجع. أما عملك المذكور أنك في دولة كافرة فيها في محل بيع ملابس رياضية للرجال والنساء, وأنت كما يسمونك محصل, أو باللغة العجمية كاشير, فليس عليك إثم في عملك, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. يقول, هل يجوز لي الحج إذا كنت مسافرا للعمل سائق, وما هي المناسك إذا أتيحت لي فرصة العمل؟ يجوز لك الحج إذا كنت مسافرا للعمل, والمناسك هي نفس المناسك, لكن إن اضطررت وأنت سائق أن تلبس الملابس العادية فحينئذ ستهل أيضا من الميقات كما يهل المسلمون, ولكن يكون عليك أحد ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة, أو تصوم ثلاثة أيام, أو تطعم ستة مساكين, وبالله التوفيق. يقول, زوجي قال لي أنت طالق إن فعلت كذا مرتين على شيئين مختلفين وفعلتهما مع تكرارهما, أختار القائل بكفارة اليمين عن كل واحدة وبالله التوفيق. ما الحكم في رجل قال مطلق بالثلاثة أن تفعلي كذا وكذا ثم كفر عن يمينه؟ الصيغة مدمجة بعض الشيء, أحتاج إلى تفصيل من السائل فيها, وبالله التوفيق. تقول, أنا مصرية وأسكن بالرياض, أكلم أحد أقربائي كل شهر, هل هذا يكفي كصلة رحم؟ نعم يكفي كصلة رحم إن شاء الله, إذا كان يقنع بذلك, إذا كان العم. أما إذا كان ليس بمحرم فاحذري الوقوع في الفتنة. وضع زيوت شعر الرجال جائز أم لا؟ نعم جائز, إذا وضعت ثم توضأت هل وضوئي صحيح؟ نعم الوضوء صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره في الحج لمدة 15 يوما، وتلبيد الشعر أن يضم بعض الشعر إلى بعض بالصمغ باللباد، شيء يشبه الصمغ، قال له لباد وكان يمسح على ذلك. تقول أنا أرضع، هل يجوز أن أفطر في رمضان؟ إن كان الإرضاع يشق عليك جاز لك الفطر، والأحوط لك بعد أن تقضي يوما مكانه، بل أراه ألزم والله أعلم. ما الملابس المناسبة مع النقاب؟ هل لابد أن تكون إزدال أسود فقط؟ لا يلزم الإزدال أسود، بل هو الأفضل، لكن ليس بلازم، وبالله التوفيق. أبي مشغولات نحاسية مطلية بالفضة ومنقوش عليها أذكار وآيات، إذا كانت يؤكل فيها فلا يجوز بيعها، أما إذا كانت لشيء آخر فبحسبه والله أعلم. ما حكم دخول النفساء والحائض المسجد لسماع درس ديني؟ الجمهور يمنعون، ومن أهل العلم من يجوز إذا أمن التلوث، وإليه أميل والله أعلم. السلام عليكم. أيضا يقول ما حكم إيذاء الآخرين بالسحر؟ هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من أعظم الكبائر السحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث ما الدعاء لفكه؟ اسأل الله صراحة أن يفك، واقرأ المعوذات مع قل هو الله أحد، وارق نفسك ثلاثا وكرر ذلك قدر استطاعتك والله أعلم. يقول منذ سنتين أصلي رواتب ونافلة وأصوم تطوعا ولله الحمد، ما الأولى، أقضي لما بدر مني في شبابي من مفسدات صوم وصلاة أو أتطوع؟ لا، اقضي ما فاتك من صلاة، واقضي ما فاتك من صيام، اقضي ما فاتك من صلاة واقضي ما فاتك من صيام، وهذا رأي الجماهير. يسأل هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان؟ نعم يجوز، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم أعله عدد كبير من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي وكم هائل من العلماء، فإذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث معلول، وأيضا فالنبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وقال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. تقول ما كيفية الغسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة يجزئ بأن تلقي بنفسك في نهر تغمر البدن جميعا، أو تفتح الدش على رأسك فتعمم البدن جميعا، هذا مجزئ، لحديث أن النبي أعطى رجلا دلوا من الماء وقال خذه فأفرغه على نفسك، ولكن الأفضل والأسن والأكمل أن تغسل العضو غسلا جيدا، ثم تتوضأ، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة باستثناء رجليك، ثم تأخذ ثلاث حفينات تضعها على رأسك وتدلك رأسك دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ولا تلزم المرأة بنقض الضفائر في غسل الجنابة، ثم تبدأ بالشق الأيمن ثم بسائر البدن، ثم تتنحى وتغسل رجليك والله أعلم. يقول لي مبلغ من المال ولا أعرف كم يكون لأنه باقي حساب، هل من زكاة؟ إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة والله تعالى أعلم. السلام عليكم. الوقت باقي أم طيب؟ أقول وبالله التوفيق، تقول السائلة عندي طفل عمره شهران رضيعه طبيعي، أخشى إذا صمت، إن كنت تخشين عليه أو على نفسك أرضعيه وأعيدي الأيام التي أفطرتيها والله أعلم. يقول زوجي حلف والله أنزلكم مصر طلاق بالثلاثة، أنزلكم مصر بعد العيد، هل يقع طلاق؟ إذا أنزلكم مصر لا يقع طلاق ولا شيء، إذا لم ينزلكم مصر ففيه قولان، أحدها أنه طلاق معلق وإليه أميل ويكفر كفارة يمين والله أعلم. زوجة تائبة من الله وطلب منها زوجها أن تعترف له بكل شيء، هل تفضح نفسها أمامه؟ لا تفضح نفسها أمامه وتستر على نفسها. زوجة ارتكبت أشياء، زوجها يريد منها الاعتراف بكل شيء، لا تطيعه وتستر على نفسها. أدخر مال لشراء مسكن، هل عليه زكاة؟ تقول أدخر مال نعم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، دون شراء مسكن فعليه الزكاة. هل يجوز الإجهاض في الشهر الأول؟ لا تجهدي ولا نفتي بالإجهاض إلا إذا أشار الأطباء أن هناك خطر محقق على المرأة أو الجنين ولم تكن الروح نفخت فيه والله أعلم. تقول لبست النقاب وهل يريدون مني خلعة، خاف من مشاكل الأمن، ماذا أفعل؟ اثبتي ثبتك الله، اثبتي على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى العفاف، بارك الله فيك. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأقول وبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم والمؤخر، لا إله إلا هو ولا إله غيره. أقول بالله التوفيق، ما كان من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، فالألسن لا تزال رطبة بذكر الله، والقلوب تطمئن بذكره، وكذلك الأبدان تقوى بذكره، والدرجات ترتفع بذلك، والملائكة تتنزل بذلك، والشياطين تنخنس بذلك، فضلا عن المغفرة والأجر العظيم المعد للذاكرين والذاكرات. كذا فإن الله يذكرنا إذا ذكرنا. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل له، فقد جعله الله سببا لإخراجنا من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه عليه. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، به تدفع المصائب والنقم، وبه تستجلب الأرزاق والنعم، وكم من بلية دفعت بسبب الاستغفار ونحن لا نشعر، فأكثر من الاستغفار تنور صحائفكم، تصفو قلوبكم، ترتفع درجاتكم، تحط عنكم الخطايا والأوزار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.